بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب الطلاق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والمعونة على اتباع هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. وفي هذا الكتاب ساق رحمه الله تعالى بعض الأحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تتعلق بأحكام الطلاق. والطلاق هو حل عقدة النكاح، الطلاق هو حل عقدة النكاح، ويعد عند الحاجة إليه ووجود ما يقتضيه نعمة من النعم العظيمة ومن محاسن هذا الدين ودلائل جماله وكماله. وجاءت الشريعة في باب الطلاق وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، لأن في الأديان الباطنة من يحرم الطلاق، ثم تبقى المرأة غلا في عنق الرجل وهو لا يطيقها ولا يحتمل البقاء معها ولا تناسبه ولا يناسبها، فتبقى غلا في عنقه. ومن الأديان المنحرفة من يجعل الطلاق بيد الرجل، متى شاء يطلق ويراجع ويطلق ويراجع إلى ما لا حد له، فتبقى المرأة في وضع شديد ومؤلم ومؤسف. فجاء الإسلام في هذا الباب وسطا، فأباح الطلاق عند الحاجة إليه ووجود ما يقتضيه، وحده أيضا بحد كما قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فله أن يطلق ويراجع ويطلق ويراجع، فإذا طلق الثالثة بانت، ولما تحل له بعد طلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. فجاءت الشريعة في أمر الطلاق كما هي في كل الأحكام عدلا وسطا قواما، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر أي والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غضب صلوات الله وسلامه من هذا الصنيع، لأن المرأة لا تطلق وهي حائض، وكذلك لا تطلق وهي نفساء، لا تطلق وهي حائض ولا تطلق وهي نفساء، ولا تطلق أيضا في طهر جامعها فيه، ولا تطلق في طهر جامعها فيه. فإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فيعد هذا الطلاق طلاقا بدعيا ليس من السنة، وليس أمرا جاءت الشريعة بالإذن به ومشروعيته، بل هو طلاق على خلاف الشرع، خلاف الهدي، هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإنما المرأة تطلق إذا أراد الرجل تطليقها في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، فهذا الطلاق السني. أما أن يطلقها في حال حيضتها أو حال نفاسها أو في طهر جامعها فيه، فإن هذا الطلاق خلاف السنة. ومما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في التعليل لذلك أنه إذا طلقها حال الحيض أو حال النفاس فإنه يكون قد طلقها في حال لا يجوز له جماعها فيها ومجامعتها فيها، فيسهل عليه حينئذ أمر الطلاق، فيسهل عليه حينئذ أمر الطلاق. وكذلك إذا طلقها في طهر جامعها فيه يكون حديث عهد بمجامعتها، فيسهل أيضا عليه أمر الطلاق. فجاءت الشريعة في حق من أراد أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، وهذا يعطيه مساحة من الوقت للتأني والتأمل في الأمر والتروي فيه. فالحاصل أن هذا الحديث، حديث ابن عمر، فيه أنه طلق امرأته وهو حائض، وأن والده عمر ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فتغيظ فيه، أي غضب عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر لأنه أمر منكر. ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. قوله ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، أهل العلم في هذه المسألة منهم من ذهب إلى أن هذا الطلاق يعد، أو هذه الطلقة تعد طلاقا، الطلقة التي تكون حال الحيض وإن كانت منهيا عنها ومخالفة للمشروع إلا أنها تحسب طلقة، ولهذا سيأتي معنا في لفظ فحسبت من طلاقها أي أنها تعد طلقة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها لا تقع، وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمسكها أي يمسكها على حالها الأولى، أي أنها لم تطلق، يمسكها أي على حالها الأولى. وأما على القول الأول وهو قول جمهور العلماء فإنها تطلق، وإن كان الطلاق بدعيا ومخالفا للمشروع إلا أنه يقع وتكون بذلك طالقا. قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، قول فإن بدا له هذا يفيدنا ما أشرت إليه سابقا، أن هذا يعطي الإنسان مساحة من الوقت للتفكير، قد يبدو له ألا يطلقها وقد يبدو له أن يطلقها. قال فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. قوله قبل أن يمسها هذا يفيد أن المرأة لا يجوز أن تطلق في طهر ماذا جمعها فيه زوجها، ولهذا قال هنا قبل أن يمسها، معنى ذلك أنه إن مسها أي جامعها فلا يحل له أن يطلقها. فإذا المرأة لا تطلق في ثلاثة أحوال، في حال الحيض وحال النفاس والحالة الثالثة في الطهر الذي جامعها فيه، وعلل ذلك بأن الطهر الذي جامعها فيه يعني حديث عهد بجماع لها، فقد يسهل عليه أن يطلقها قال فليطلقها قبل أن يمسها. قال فتلك العدة كما أمر الله. قوله كما أمر الله أي في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فهذه العدة كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وهذا فيه أن المرأة إذا جامعها الزوج فإنه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر طهرا لم يمسها فيه ولم يجامعها فيه، فحينئذ يطلقها، وبهذا تستقبل عدة معلومة عند الطلاق، تستقبل عدة معلومة منضبطة عند الطلاق. قال وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبت من طلاقها مبني لما لم يسمى فاعله، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حسبها له طلقة، وهذا يؤيد قول الجمهور أنه يقع طلاق الحائض، ويحتمل أن ذلك من ابن عمر أي حسبها على نفسه طلقة واحدة وقد جاء في سنن أبي داود ما يؤيد ذلك، جاء في سنن أبي داود أن النبي قال فردها علي ولم يرها شيئا، ردها علي أي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرها شيئا أي لم يرها طلقة. والمسألة فيها خلاف يعني في معروف بين أهل العلم، هل طلاق الحائض يقع أو لا يقع، مع اتفاقهم أنه طلاق مخالف للمشروع، مخالف لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والذي يختاره جماعة من مشايخنا منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وفي فتاوى أيضا اللجنة أن الطلاق في حال الحيض لا يقع، أن الطلاق في حال الحيض لا يقع. نعم، وأيضا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وأما جمهور العلماء فيرون أن هذا الطلاق يقع وأنها تحسب طلقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، فضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط. ثم أورد هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس القرشية رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة، طلقها البتة أي الطلاق البائن، وهو الذي لا تحل فيه المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال: وهو غائب، وكان في اليمن، وهو غائب أي كان في اليمن، فأرسل إليها وهو في اليمن بطلاقها، أرسل إليها وهو في اليمن بطلاقها. وفي رواية طلقها ثلاثا، وفي رواية طلقها ثلاثا. وقوله طلقها ثلاثا ليس المراد به أي أنه في مجلس واحد قال لا إنها طالق ثلاثا أو طالق طالق طالق، ليس المراد هذا. وهذا النوع من الطلاق يعني التطليق ثلاثا في مجلس واحد هذا خلاف السنة، هذا من الأمور المحدثة، أمر محدث مبتدع، ليس من السنة أن يطلق المرأة في مجلس واحد ثلاثا. وبعضهم يصاب بشيء من الحماقة ويغالي في الطلاق، يقول أنت طالق ألف مرة، وبعضهم يقول عدد نجوم السماء وعدد تراب الأرض وأشياء من هذا القبيل، هذه كلها من الحماقات وتأتي مع الجهل وشدة الغضب ودخول الشيطان على الإنسان. فالحاصل أن قوله طلقها ثلاثا ليس المراد في مجلس واحد، لكن المراد أنه كان طلقها قبل ذلك اثنتين ثم طلقها الثالثة، فطلقها ثلاثا أي طلقها واحدة فيما سبق ثم ثانية ثم لم يبق إلا واحدة فطلقها، فيقال حينئذ طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا. ويدل لذلك رواية لهذا الحديث خرجها مسلم في صحيحه. قال: فأرسل إليها وكيله بشعير، أرسل إليها وكيله بشعير يعني أرسل وكيلا له بشيء من الشعير لها، وهذا الشعير الذي أرسله لها هو من باب الإحسان فقط، لا لأنه واجب، لأنها نفقة واجبة عليه، لأنها بانت ولم تصبح زوجة له. فأرسل إليها شيئا من الشعير أي من باب الإحسان لا من باب النفقة الواجبة، لأنها بالطلاق البائن يصبح ليس عليه فيها نفقة ولا سكنة، ليس عليه النفقة وليس عليه السكنة، وإنما أرسل إليها بطعام من باب الإحسان، من باب الإحسان. فسخطته أي ردته وكرهته ولم ترضه، فقال والله الوكيل يقول، وهذا يدل على أنه كان على علم بأنه ليس عليه، على الزوج الذي طلقها طلاقا بائنا ليس عليه سكنة ولا نفقة، فقال والله ما لك علينا من شيء، ما لك علينا من شيء أي واجب، لا نفقة ولا سكنة، وإنما هذا يعني قدمه من باب الإحسان، والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، يعني ذكرت لهم هذا، له هذا الصنيع وهذا القول من وكيل زوجها أبي عمرو بن حفص. وفي لفظ فذكرت له ذلك فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. وهذا صريح في أن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا، المرأة التي طلقت طلاقا بائنا ليس على زوجها الذي طلقها نفقة وليس عليه سكنى. وعدة الطلاق لا تعتدها في بيته لأنها أجنبية عنه، لأنها أجنبية عنه، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، أمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم بدا له أمر آخر عليه الصلاة والسلام، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، إنه رجل أعمى تضعين ثيابك. وهذا يفيد أن الحجاب، تغطية الوجه ونحو ذلك، إنما يكون عن الرجل البصير الذي يرى، الرجل البصير الذي يرى، لأن مثل ما جاء في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فالحجاب من أجل حتى لا ترى المرأة، فإذا كان أعمى لا يبصر أصلا فما بقي للحجاب حاجة، ما بقي للحجاب حاجة، لأنه أصلا لا يرى ولا يبصر. وأما حديث أعمياوان أنتما، أما حديث أعمياواني أنتما، فهو كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال حديث شاذ غير صحيح، غير صحيح، يخالف الأدلة الشرعية. قال فإذا حللت فآذنيني، يعني إذا حللت، إذا انقضت العدة، إذا انقضت العدة فآذنيني، آذنيني أي أعلميني، أخبريني. وهذا فيه كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعريض بالنكاح، تعريض بالنكاح، والتعريض في مثل هذه الحالة جائز دون التصريح، فهذا فيه تعريض بالنكاح لكن ليس له وإنما لغيره، أي أنه عنده من يريد أن يزوجها إياه، فهذا فيه تعريض وليس تصريحا، تعريض بالنكاح وهو تعريض ليس له كما سيأتي ما يدل على ذلك، وإنما لغيره عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد جواز التعريض في مثل هذه الحالة بالنكاح. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، يعني مجرد ما أن انتهت العدة تقدم لها هذا وهذا، وهذا محمول على أن كل منهما لا يعلم عن الآخر، أما إذا علم فإنه لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. هذا الآن مقام نصيحة، فيحل فيه ذكر المرء بما يكره، فيحل فيه ذكر المرء بما يكره، ولا يدخل في الغيبة المحرمة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها، لأن هذا مقام نصح. هؤلاء خطاب تقدموا لها، ولا تدري من تقبل ومن ترد. فذكر عليه الصلاة والسلام لها ما يعرفه عن كل واحد منهما من خصال، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. فسر بأنه كثير الأسفار، لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير السفر، ولهذا من كان يسافر وكثير السفر ثم توقف يقول: ألقيت عصا الترحال، ألقيت عصا الترحال. قيل هذا، وقيل وهو الأصوب في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يضع عصاه عن عاتقه، أي أنه يضرب ضراب للنساء. وجاء في رواية في صحيح مسلم تؤيد هذا، قال: وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، فرجل ضراب للنساء. فذكر فيه عليه الصلاة والسلام هذا العيب تنبيها لها حتى تكون على علم. قال: وأما معاوية فصعلوك كل مال له. صعلوك يعني فقير، صعلوك أي فقير، ليس عنده مال. أما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تنكح أسامة بن زيد، فكرهته يعني لما يقم في قلبها رغبة في ذلك، ولا سيما أنها قرشية، فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت، أي فرحت وسرت بهذا النكاح الذي أرشدها إليه وأمرها به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ثم قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب العدة. باب العدة، والمراد بالعدة أي تربص المرأة المدة المحددة شرعا عن التزوج، تربص المرأة المدة المحددة شرعا عن التزوج بعد فراق زوجها، بعد فراق زوجها، فتعتد المرأة، وقد تكون عدتها عن طلاق، وقد تكون عدتها عن وفاة، فإذا فارقت المرأة زوجها لا بد من عدة، والشريعة جاءت بتفصيل للعدة، والمصنف رحمه الله تعالى ساق بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الأحكام المتعلقة بالعدة. بدأ بهذا الحديث حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وهو يتعلق بعدة المرأة الحامل، عدة المرأة الحامل سواء كان سواء طلقت أو مات عنها زوجها، أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بني لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، توفي عنها في عدة الوداع في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أي لم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني ما مكثت مدة طويلة بعد وفاته إلا وقد وضعت حملها. فلما تعلت من نفاسها، يعني خلصت من النفاس وانتهت مدة النفاس، تجملت للخطاب، تجملت أي تزينت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعك رجل من بني عبد الدار، أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لأراك متجملة متزينة، لعلك ترجين النكاح، يعني تؤملين وتطمعين في النكاح، والله ما أنت بناكح، يعني لن تتزوجي حتى يمر عليك 4 أشهر و10، حتى يمر عليك 4 أشهر و10. هذه المدة التي ذكرها أو العدة التي ذكرها هي عدة الحوائل وليس عدة الحوامل، هذه عدة الحوائل، وهن اللاتي غير حوامل، وأما الحامل فلها عدة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأجل الحامل التي عدتها أن تضع الحمل، قد يموت عنها زوجها أو يطلقها زوجها وهي حامل، ثم تضع بعد الطلاق بيوم، تلد بعد الطلاق بيوم أو بعد وفاته بيوم أو حتى قل بساعة أو حتى بعد طلاقه أو بعد وفاته بساعة، تحل لغيره، لكنها تصبح ماذا؟ نفسا، فلا يقربها، يحل وأن يتزوجها لكن لا يقربها حتى تطهر، كما سيأتي في كلام بن شهاب، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لأراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناك حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، مثل ما قال الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، أمرني بالتزويج إن بدا لي، يعني إن بدا لك أن تتزوجي تزوجي لأنك حللت الآن. وهذا الحديث فيه ما دلت عليه الآية الكريمة أن الحامل عدتها أن تضع الحمل، عدتها أن تضع الحمل. كم تكون هذه المدة؟ عدتها أن تضع الحمل كم تكون هذه المدة؟ قد تكون ساعة وقد تكون 3 سنوات، لأن أحيانا يبقى الحمل مثل ما ذكر في بعض كتب التراجم أحد الرواة، بقي في بطن أمي 3 سنوات، قد يتأخر الحمل وتطول مدته، فأجلها أن تضع الحمل، الحامل أجلها أي عدتها أن تضع الحمل. فالحديث هذا فيه ما دلت عليه الآيات الكريمة: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بسفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحميم القرابة. ثم أورد رحمه الله حديث زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة. توفي حميم لأم حبيبة بنت أبي سفيان. والذي توفي الحميم هو القريب، مثل ما قال المصنف الحميم القرابة، والذي توفي هو والدها أبو سفيان. فدعت بصفرة، وجاء في بعض الروايات دعت بطيب، جاء في بعض الروايات صحيح البخاري دعت بطيب، فمسحت بذراعيها يعني تطيبت، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قولها إنما أصنع هذا جاء في بعض الروايات أنها قالت: ما لي بالطيب حاجة، لا لست متطيبة عن حاجة ورغبة في الطيب، وإنما تطيبت رضي الله عنها حرصا على تطبيق السنة، حرصا على تطبيق السنة، وأيضا حرصا على تعليم السنة، حرصا على تطبيق السنة وحرصا على تعليم السنة. فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فالمرأة إذا توفي عنها زوجها تحد عليه هذه المدة، تحد عليه هذه المدة. أما إذا توفي والد أو أخ أو خال أو عم فلا يحل لها أن تحد عليه فوق ثلاث. والمراد بالحداد تجنب الزينة ونحو ذلك، مما سيأتي بيانه في الحديث الذي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصف، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصف ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها فيه بيان ما تتجنبه المعتدة، في بيان ما تتجنبه المعتدة المحادة على زوجها. قال: عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم بين الأمور التي تتجنبها المرأة المحدة على زوج. قال: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وفسره المصنف قال: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، إلا إذا طهرت يعني من الحيض، نبذة أي شيئا يسيرا قليلا من قسط يعني من العود أو أظفار أي جنس من الطيب. هذا تستعمل فقط عندما تطهر من الحيض وتغتسل من الحيض، فإنها تأخذ شيء يسير من الطيب حتى يقطع عنها الرائحة الكريهة. فهذا الحديث جمع فيه عليه الصلاة والسلام الأمور التي تتجنبها المرأة المحدة على زوجها. والذي دلت عليه مجموعة الأحاديث التي وردت في هذا الباب أنها تتجنب أنها تلتزم بخمسة أمور، تلتزم بخمسة أمور في إحدادها. الأول البقاء في منزل الزوج، البقاء في منزل الزوج كما قال عليه الصلاة والسلام للفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاءت تستشيره في أن تذهب إلى بيت أهلها، فقال لها عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا، يعني حتى تنتهي العدة. والأمر الثاني تجنب الطيب في الثياب أو البدن، وكذا الحنة تتجنب الطيب لا في بدنها ولا أيضا في ثيابها. والأمر الثالث تجنب ملابس الزينة، تتجنب ملابس الزينة، قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني ثياب الزينة، إلا ثوب عصب، وثياب العصب هي ثياب تأتي من اليمن فيها بياض وسواد، فتتجنب ثياب الزينة. الأمر الرابع تتجنب الكحل، قال ولا تكتحل، وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده نهي المحادة أن تكتحل. والأمر الخامس تجنب لبس الحلي مثل القلائد أو الأساور أو الخواتم أو الألماس أو غير ذلك من أنواع الحلي والزينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أو عينها، يعني صارت عينها شاكية، أفنكحلها، يعني نضع في عينها الكحل، والكحل هنا تستأذن في وضعه لا من أجل الزينة وإنما من أجل العلاج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. فأمرها بأن تتجنب الكحل، تتجنب الزينة، ولو كان ذلك لحاجة، ولو كان ذلك لحاجة، حتى وإن كان الغرض من وضع الكحل في العين مداواة العين فإنها تنهى عن ذلك، لأن الكحل زينة للعين والمحادة تتجنب الزينة وقت عدتها، لكن لها أن تداوي عينها بغير الكحل، الكحل هو فيه دواء وفيه زينة، لكن لها أن تداوي عينها بغير الكحل، دواء لا زينة فيه مثل قطرة أو أشياء من هذا القبيل لها أن تداوي عينها وتضع علاجا لعينها لكن لا تضع كحلا. فقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، يعني هذا بيان أن مدة قليلة، أربعة أشهر وعشر مقارنة بالمدة التي كانت عليها المرأة في الجاهلية. وأيضا إنما هي أربعة أشهر، هذا من حيث المدة، ومن حيث العمل التي كانت عليه المرأة. قال وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني عندهم كان في الجاهلية أمر عجيب جدا في مسألة العدة، تعتد سنة كاملة 12 شهر، ليست أربعة أشهر وعشرة، سنة كاملة 12 شهرا، تعتد سنة كاملة. ثم في العدة تصنع أمور شنيعة وقاسية جدا في حق المرأة بينتها زينب. قالت كانت المرأة يعني في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني مكان ضيق مظلم معتم، تدخل في مكان ضيق، ولبست شر ثيابها، تلبس ثياب يعني بالية ورديئة، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. يعني تصوروا هذه الحالة، امرأة تدخل في مكان ضيق، في مكان ضيق ومظلم وثياب رديئة، وتبقى هذه الثياب على بدنها، لا تخلعها ولا تغتسل ولا تتنظف ولا إلى آخره، تبقى على هذه الحال، سيبقى بدنها رائحته ماذا؟ كريهة جدا، ستبقى رائحة البدن يعني كريهة من شدة الكراهة. ماذا يحصل؟ قال حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، يعني تدلك نفسها به، تدلك نفسها به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني من شدة النتن والكراهة للرائحة التي عليها المرأة، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة، تعطى بعرة فترمي بها. قيل أن إعطائها البعرة ورميها للبعرة أن هذا نوع من التعبير عن الوفاء الذي كان منها لزوجها، يعني هذه المدة الطويلة التي بقيت فيها بهذه الحال وبهذا الوصف سنة كاملة وفاء مع الزوج لا تساوي عندي هذه البعرة، تعبر بذلك عن ماذا؟ تعبر بذلك عن الوفاء للزوج. فتعطى بعرة فترمي بها، يعني كأنها تريد بذلك أن تعبر عن الوفاء، أن هذه المدة الطويلة ما هي شيء عندي، ما تساوي عندي بعرة، ما تساوي عندي هذه البعرة، فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. فهذه الحالة التي كنا عليها في الجاهلية، وهي جاهلية جهلة وضلالة عمياء كنا عليها النساء. فجاء الإسلام بأحكام قوام وأحكام عدل لا غلو ولا جفاء، فيها الرحمة وفيها الإحسان وفيها أيضا الوفاء، وفيها معاني عظيمة جدا جاءت بها شريعة الإسلام. في هذا الحديث أن المعتدة التي توفي عنها زوجها من الأمور التي تمنع منها الاكتحال، فلا تكتحل حتى وإن كان عن حاجة الله، فإنها تتداوى بشيء آخر غير الكحول. فهذه اشتكت عينها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا تكتحل وإنما تتداوى بغيره. بهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة.